بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم الجمعة الماضية متابعة الأصدقاء ومتابعة الأعداء الذين هاجروا إلى الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت المحنة والشدة، ثم نجاهم الله تبارك وتعالى بأن أعلن النجاشي أنه لن يسلمهم وأنهم سيوم، أي آمنون آمنون آمنون، هكذا كان نص كلامه. ثم قال لمن حوله من الأحباش: ردوا عليهم هداياهم، ردوا على وفد قريش هذه الهدايا، فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله عز وجل مني الرشوة حين أعاد إلي ملكي، كان مأخوذ الملك من أيدي أبوه فأعاده الله إليه، قل ربنا تعالى أعاد لي الملك بدون ما أدفع رشوة، وكيف أخذ رشوة لإيش؟ لأخرج هؤلاء المسلمين. وما أطاع الناس في فأطيع الناس في. قالت أم سلمة: فخرجنا أو فخرجا عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص، فخرجا من عنده مقبوحين، وأقمنا عنده على أحسن جوار. يروي البلهقي أن عمرو بن العاص لما قدم أرض الحبشة وخرج خائبا وعاد إلى بيته، جلس في بيته ولم يخرج، فأتى إليه الناس: لماذا؟ لماذا لا تخرج؟ ما شأنك؟ فقال: إن أطحمة النجاشي يزعم أن صاحبكم نبي. مغتاظ النجاشي قال هذا، هذا رسول. فعمر بن العاص واحد النجاشي كثير، فاغتاظ من هذا المقال، فلما رجع جلس في بيته. وهكذا تمت حماية المؤمنين كما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أشار عليهم بالهجرة إلى أرض الحبشة، ثم قال: إنكم ستجدون فرجا ومخرا، كما ذكر ابن إسحاق قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم، كما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الزهري: لما كثر المسلمون وتعرضوا للعذاب بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن آمن به: تفرقوا في أرض الله فإن الله سيحميكم. وقد حماهم الله تبارك وتعالى، نعم، ببركة إيمانهم وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأسباب أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى. لما قال النبي سيحميكم الله، قالوا: إلى أين؟ فأشار إلى أرض الحبشة، إشارة، فأشار إلى أرض الحبشة بيده صلى الله عليه وسلم، فهاجر الكثيرون كما رأينا في الدرس الماضي. والآن لابد من سؤال: ما نوع هذه الهجرة؟ الهجرة أنواع كما سيأتي معنا في الدروس الآتية. ما نوع هذه الهجرة؟ هل هي هجرة جبن وخوف هاجرها المسلمون؟ لا، العلماء أجابوا على هذا، فقد أجاب صاحب كتاب محمد رسول الله الصادق أرجون عليه رحمة الله، يقول: هذه الهجرة لم تكن هجرة جبن أبدا، وإنما هجرة فرار بالدين ليسلم لهم دينهم، أي ليسلم لهم دينهم، كان القصد منها عدة أمور. الأمر الأول: البعد عن أماكن الفتنة، المكان الذي تتعرض فيه للبلاء في دينك اتركه لما تستطيع تقيم الدين. البعد عن أماكن الفتنة في الدين، لأن هؤلاء الضعفاء لا يستطيعون رد الاعتداء المشركين عليهم، فماذا يفعل؟ إما أن يفتن في دينه أو يحاول أن يجد أرضا أخرى. لا، ما أستطيع، أذهب إلى أرض أخرى حيث نعم ما استطاعوا، ما استطاعوا أن يدفعوا الاعتداء ولا استطاعوا أن يصبروا. إنسان له نخوة، له أنفة، مش دائما يصبر، فهي هجرة لها عودة، هجرة لها عودة، ونقلة لها رجعة، ومخرج من ضيق إلى فرج سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه كانت سجرتهم. إذن ليس سرارا ولا جبنا، وإنما سلامة بالدعوة وبالدين. الأمر الثاني في هذه الهجرة بعد عن إثارة المشاكل في طريق الدعوة. إذا بقوا في مكة وكل يوم خصومات، هذه المشاكل وتقف حجر عثرة في طريق الدعوة، وهم ضعاف لا يستطيعون دفع ذلك. إذن نعم، فسعد بن مالك كما تعلمون يعني حصل معه تخاصم وضرب بعض المشركين، فإذا كل يوم بدنا نحدث مشكلة في طريق الدعوة وهم قلة ضعفاء، لا، الخروج أولى، لأن أكثر المؤمنين المهاجرين كانوا شباب، والشباب شعبة من الجنون كما يقول علماؤنا. ومشكل إنسان يصبر على إيش؟ على البلاء وعلى الإهانة، فيتحركون لرب الاعتداء فيكون مشاكل ويكون لا اخرج أنا. فلما تكررت الحادثة بعض المسلمين رد على المشركين، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة للتجنب المصادمات، لأنه قد لا يكتب الدعوة الاستمرار في هذه الحالة. الأمر الثالث تخفيف الأزمات النفسية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما يمر فيرى بلال يعذب وعمار يعذب وأمهم تقتل، لا يتحمل هذه المناظر. النبي رحيم بهذه الأمة وبأحفاده صلى الله عليه وسلم، كان يتألم لا يستطيع أن يحميهم، فإذا هاجروا كان ذلك تخفيفا للأعباء النفسية عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم هناك سؤال آخر ينبغي أن ننتبه إليه، التاريخ يعيد نفسه، لا، هو لماذا خطفت قريش في المجتمع الإسلامي الصغير انتقل للحبشة، فخطفت قريش لضرب هذا المجتمع الصغير حتى في الحبشة. لماذا خطفت قريش لضرب المجتمع الإسلامي الصغير القلة حتى في الحبشة؟ الجواب، لاحظت قريش أن التجمع الإسلامي كان كبيرا بالنسبة لمن أسلم، فقد بلغ العدد في المرتين كما ذكرنا 83 رجلا و19 امرأة، هذا المجتمع الإسلامي كان، بينما لم يزد العدد في مكة يوم عن 40. إذا الذين هاجروا أكثر من 3 أضعاف المسلمين في مكة، فمجتمع في الحبشة صار مجتمعا كبيرا، فقريش خشية. إذا ينبغي إيش؟ أن نلاحظ كما ذكر صاحب كتاب المنهج الحرم في السيرة النبوية، فمن الطبيعي أن تخاف قريش نعم منهم، من هذا التجمع في الحبشة. ورغم البعد فقد تخوفت قريش من هذه القلة المؤلمة. لماذا تخوفت؟ تخوفت أن يؤثروا في ملك الحبشة فيسلم، وقد يحمله إسلامه على أن يغزو مكة، ولا زال غزو أبرهة الأشرم الحبشي في أذهانهم قائما عامل فيه، وهم كانوا يتخوفون أن يغزو الأحباس المكة، فقالوا لا، نستقبل هؤلاء قبل كل شيء. نعم، من هنا أحكمت قريش الخطة من كل جانب استرجاع المسلمين، وقاموا بالاستعانة بثلاثة عناصر رئيسية كانت كافية لإحباط خطة المسلمين والتغلب عليهم لولا لطف الله تبارك وتعالى. ما هي هذه العناصر؟ العنصر الأول، الكميات الضخمة من الهدايا التي قدموها أولا للملك للبطارقة، وثانيا للملك، وكانت منها كمية كبيرة من الجنود ومن هدايا مكة كانت تحبها الحبشة، كميات ضخمة أغروا البطارقة وأعطوا الملك أي التعامل بها. العنصر الثاني، اختيار الوفد المكي القرشي حتى يكلم النجاشي، اختاروه من أرفع مستويات الدهاء والحكمة والذكاء، هو عمرو بن العاص. العنصر الثالث، الصداقة الوثيقة التي كانت تجمع أعضاء الوفد القرشي مع النجاشي، فقد كان عمرو بن العاص صاحبا مقربا من النجاشي. لسعى ناصر قطيعة. ولكي تعلم مقدار دهاء الوفد القرشي هو عمرو بن العاص على رأس الوفد كما ذكرنا، نقول إن عمرو بن العاص هو الذي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين طلب ملك الروم وفد من عمر بن الخطاب حتى يعني المفاوضة، فماذا قال عمر؟ قال أرسلوا عمرو بن العاص، طبعا بعد أن أسلم. ثم قال عمر نعم، قال رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، يعني رمينا داهية الروم بداهية إيش؟ أشد، وهو عمرو بن العاص. رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب الداهية، وهكذا كان عمرو بن العاص داهية المسلمين بعد أن أسلم، كان داهية المشركين على كفره، وكان داهية المسلمين بعد إسلام رضي الله تعالى. وإحكام الخطة يظهر بتسليم هدايا البطارقة قبل هدايا الملك، سلموهم الهدايا البطارقة وقالوا لهم إذا كان اجتمعتم غدا بالنجاشي ملككم وطلبنا الوفد الإسلامي عندكم، رجاؤنا لكم أن تشيروا عليه بتسليمهم. ولذلك قالوا لما شاورهم النجاشي قال قومهم أرفع بهم عينا، أي أبصر بهم، سلمهم إياه أرفع بهم عينا أي أبصر. لكن الشيء الوحيد الذي حال دون نجاح خطة المشركين هو لطف الله في الدرجة الأولى لا شك، وفي الدرجة الثانية عظمة النجاشي وطيب عنصره وحسن محضه رجل. لكن نحن نقول إن لطف الله تبارك وتعالى هو الذي أفسد الخطة أصلا، أفسد فيهم الرسول وعدهم هكذا، فكان هذا اللطف الرباني. والله عز وجل إذا أراد نصر إنسان أقل شيء، لأن كل شيء في الوجود هو جند لله تبارك وتعالى، ولله جنود السماوات والأرض. وتقرأ في المدثر وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن جنود الله عز وجل سبوه قلوب المحبين وأنفاسهم ويقينهم إذا رفعوا أيديهم ينتقم الله عز وجل من أعدائه. أنفاس المحبين لله عز وجل المضحين في سبيله جند جند. ألا تسمع إلى قول نوح لما دعا ربه ماذا قال؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. استجاب لما استجاب؟ كان دعاء نوح جند لما هو جند؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. نعم، فهلك من في الأرض جميعا. لكن هل تظن أن نوح دعا هذه الدعوة إلا بعد أن الله أعلمه أنه لن يعيش؟ ألم يدعو موسى على القب؟ ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. حقيقة عجيبة، الله قادر أن ينسخ الجبل أو تأتيهم آمن إذنه. لا، هو ترك لك حرية الاختيار، أراد أن لا يصادم اختيارك، ثم علم منك أنك لن تؤمن فدعا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا لا يؤمن إلا بإيش؟ إلا بالقسر. والله لا يريد إيش؟ إيمانا قسريا، إنما يريد قلوبا لا قوالب، يريد قلوبا تأتي طائعة مش قوالب، لا طاعة الله عز وجل. إذا أنفاس المحبين جنود لله تبارك وتعالى. وكان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر أفضل البرياء. ألم يأخذ كفا من الحصى ورمى به الأعداء وقال شاهت الوجوه؟ ألم ينهزم بإذن الله عز وجل؟ هذه دعوة ولا ما هي دعوة؟ نمش. وكذلك كل ذرة في الوجود من العرش الى اسفل الثرى جند من جند الله تبارك وتعالى. لو صدق على حية نملة صغيرة الا تهلكها؟ نعم. هلا لو جمعت بين العقرب وبين الفأرة بإناء زجاج، الفأرة تأتي إلى الإبر تبع العقرب فتقضمه فيعيش عيش سنتين. من الذي أرشدها؟ جند ولا ما هو جند؟ جند أعاجيب تجد في هذا. لو سلط الله نملة على حية فإنها قد تهلكها بإذن الله عز وجل. ويكفي كما تعلمون في التاريخ النمرود والبعوضة، ألم تقصده بعوضة؟ ولذلك لما سأل أحد الخلفاء أحد علماء المسلمين لماذا خلق ربك البعوض؟ قال ليجل به الجبابرة. بعوضة واحدة ما تخليك تنام في الليل. هكذا يقول صاحب نظم الدرر عليه رحمة الله: كل ما فيك أنت يا عبد الله جند من جنود الله، كل ذرة من ذراتك جند من جنود الله تبارك وتعالى. لو تحرك فيك عرق ساكن ألا تهلك؟ أو سكن فيك عرق متحرك ألا تهلك؟ لو انسد فيك عرق أجوف ألا تهلك؟ أو تجوف فيك عرق منسد ألا تهلك؟ أليس كل ذلك من جند الله تبارك وتعالى؟ أي والله، ذلك حلم الله عز وجل. سلم الله تبارك وتعالى حتى تكون على طريق الأنبياء رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذه العناصر كما ذكرناها هي التي الله تبارك وتعالى جعل ينجو، وعلى رأسها كما ذكرنا ذكر الله تبارك وتعالى وردود النجاح. لما رجع عمرو بن العاص وقبل أن يرجع بذر بذور الفتنة في إيش؟ في الحبشة. ماذا فعل؟ حرك عناصر البطارقة على النجاشي سرا. لذلك لما رجع خائبا قال ما بتحرك حتى يسوي مشكلة، فزار حرك لكن بلقص. فتحرك رجل مغامر من أعداء النجاشي واتفق مع البطارقة سرا على الثورة على إيش؟ على النجاشي. فتحرك هذا المغامر وقام يعني ثورة ضد النجاشي. لما المسلمون رأوا ذلك حزنوا حزنا شديدا وخافوا. يقول صاحب المنهج الحرفي في السيرة: ولم يغادر عمرو بن العاص الحبشة رغم هزيمته إلا وقد بذر بذور الفتنة في الحبشة بين الملك وبين من يعاديه. انقسم الحبشة إلى فريقين: فريق يؤيد الوجود الإسلامي وفريق يعادي، المؤيد النجاشي والمعارض البطارق وهذا المغارب. وتحركت الثورة ضده. هنا خاف المسلمون ودخل عليه الحزن الشديد أن ينتصر هذا المغامر ومعه البطارقة، إذا لابد من أن يقضى عليهم أو يسلموا إلى إيه؟ إلى قريش. النجاشي من كرمه على الرجولة أتى بجعفر وأتى بأصحاب النبي وهيأ لهم سفنا. قال: إن انهزمت تأخذون السفن بسرعة وتنجون بأنفسكم، وإن انتصرت فأنتم على ما أنتم عليه. في أعظم من يكون رجولة تعرض ذلك، هيأ لهم سفن. إن انتصرت لا أخاف، ابقوا على ما، وإذا انكسرت لما بتشوفوا لواحد هزيمة إيش؟ لا دبروا حالكم. هكذا. نعم. تقول أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها: لقد عشنا على أعصابنا في تلك الأيام، سار النجاشي إلى عدو ووصل إلى العدو وبينهما عرض النيل، هذا من جانب وهذا من جانب. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: من يخرج منكم لنا حتى يحضر المعركة حتى يشوف النتيجة؟ إذا كانت للنجاشي والله بقينا، إذا كانت عليه سفن جاهزة. فقال الزبير بن العوام: أنا آتيكم بالخبر. لابد أن يقطع إيش؟ يقطع الليل، لأن حتى الجيش يلتقي مع الآخر. كان من عادات الحروب أن نسمح للجيش يحب إجتاز. ف فزبير بن العوام احتاج وكان عمره 16 سنة في حين يعني 16 سنة. قالت ام سلمة فنفخوا له قربة للزبير فجعلوها في صدره. المسلمين نفخوا قربة حطوا على صدره ثم سبح عليها حتى خرج الى ناحية النيل التي فيها المعركة ثم انطلق وحضر المعركة. قالت ام سلمة وكان دورنا اننا جلسنا وبدأنا ندعو للنجاشي بالنصر والتمكين في الارض ثم قالت فوالله انا لمنتظرون نتيجة لما هو كائن. اذ طلع الزبير علينا من بعيد يسعى ويشير بثوبه هكذا يعني خلع وقال يترك القميص يلا يعني المقر ايه وهو يقول ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في البلاد. قالت أم سلمة فوالله ما علمنا فرحة مرت علينا قط مثل هذه الفرحة. أمين. ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه واستوثق عليه أمر الحبشة وتم. عندها كنا في خير منزل وفي خير حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة نلاحظ من سياق الواقعة كما قال علماؤنا وكتبوا عبقرية الوقت الإسلامي حتى تختار أنت الرجل المناسب في المكان المناسب مش لقرابة ولا لمكان المناسب. عبقرية وكفاءة بحيث حطموا خطط عمرو بن العاص الداهية المعروف كفء من الوقت كفءا تماما. امتاز هذا الوقت الإسلامي بميزات ثلاث نذكرها إن شاء الله تعالى. امتاز عندما قابلوا النجاشي وتصرفهم معه ومع المفارق امتاز بالتبسيطة. الأولى امتاز بالمودة والحب الذي بينهم فلم يخالف بعضهم بعضا أبدا. حاضر جعفر تحت ثم قررون احنا معكم الامر الاول في محبة في ود. الامر الثاني لجوءهم الى الشورى فيما بينهم وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم شاوروا بعضهم حتى يستخلصوا الرأي لانك لما تشاورني واشاورك اتحمل المسؤولية ايش مع بعضنا البعض لكن لو قلت لك يلا تشور بي ايش دماش. لجوءهم الى الشورى تجد ذلك في قول الرواة المؤرخين لما استدعاهم النجاشي اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ماذا نقول ما رأيكم فلم يقطع واحد منهم برأي منفرد وانما اخذوا ايش خلع. وهذا ينبغي للمسلم ان يشاور كذلك اخوته. الميزة الثالثة تقديرهم للكفاءات. ينبغي للمسلم أن يقدر الكفاءات والطاقات فاختاروا جعفر ليكون ناطقا عنهم ممثلا لهم كذلك وكانت لقاءاته وكفاءته عجيبة. جعفر إذ استطاع أن يقدم الإسلام بصورة فريدة عجيبة قلما تجد لها نظيرا في التاريخ. فقد عمل جعفر على إبراز أربعة خطوط رئيسية أمام النجاشي هي الذي جعلت النجاشي يقتنع. فما هي هذه الخطوط؟ الخط الأول أنه عرض الإسلام عرض مساوئ الجاهلية عرضا مقلدا. أيها الملك كنا في جاهلية يأكل بعضنا بعضا نقطع الأرحام ونغير على الجوار وإلى آخره نأكل الأرضي. الخط الثاني عرض قواعد الإسلام عرضا جامعا مانعا تستهوي قلوب الحطفاء. جاءنا رسول منا أمرنا بكذا أمرنا بواحد إلى آخر. الأمر الثالث أنه عرض الظلم الذي نزل بالمسلمين ظلم ماحق وأبرز وضع المسلمين كأنهم حواريون من أتباع الأنبياء اعتدى عليهم الوثنيون المشركون. هذا الربط ذكر النجاشي بمين؟ باعتداء على عيسى ويدك له حواريون. فتعرف تمثل النجاة في تلك الصورة التي كان الوثنيون واليهود يعتدون بها على المسيح وقع مقابلة. فأبرز جعفر عليه رضوان الله هذه الناحية بحيث أثرت تأثيرا كبيرا. ولا يخفى على النجاشي نظام السطحية التي حصل من الحواريين. الخط الرابع أثنى على الملك لكنه كان ثناء حقيقا، يعني مش شخص لا، وصفه بالذي فيه ثناء حقيقا متزنا، ولم يبالغ في المدح ولا تجاهل فضائله، بل وضعه في المصورة الأمل. أنت أملنا وأنت ملاذنا وأنت هنا نحن مستضعفون وأنت حامينا هنا. وكذلك وضعه في صورة الناصر للمستضعفين، وأثار الشهامة في نفس الملك في الوقت نفسه. كما أننا نجد في حادثة الهجرة درسا مهما ينبغي أن يعني أن نعيه كل الوعي، وضع خطير يمكن أن نضع عنوانا خاصا له، فنقول درس الهجرة لا مساومة في العقيدة. اكتبوا هذه الناحية، لا مساومة في العقيدة. من أين سلمت هذا؟ أنه لا مساومة في العقيدة من هجرة الحبشة أو من الموقف. لمة هذا الموقف هو أنه لا هجرة في العقيدة، أنه لا مفاوضة لا مساومة في العقيدة. سلمته إذا انهزم عمرو بن العاص في الجولة الأولى من مقابلة النجاشي، وجاء إلى الجولة الثانية وقال لأجدن خضراءهم هؤلاء المسلمين، ولا أقولن للنجاشي إن هؤلاء المسلمين يقولون عن إيش؟ عن عيسى أنه عبد. إذا بدور النجاشي تطردهم. استدعاهم النجاشي، يريد أن يعلم ماذا يقول هؤلاء المسلمون في عيسى. المسلمون خلقوا وعرفوا إيش سبب الدعوة. لماذا خلقوا؟ خلقوا أنهم حققوا مكاسب كبيرة مع النجاشي، فهم لا يريدون أن يخسرها. شو هذه المكاسب؟ أولا حرية الدعوة، سمح المسلم، وحرية التحرك والعقيدة. كان الفرض ما شفتهم. نعم. هذا الاختبار الثاني جعل هذه المكاسب في موضع الخطأ. إنهم أمام واقع جديد يفقدهم كل مكاسبهم إن انهزموا فيه، والتي منها إسلام النجاشي لهم للقرش، وقد يقتلونهم أو قد يقتلهم النجاشي أيضا، امتحان رهيب. إذن خائف أن يفقدوا حرية الدعوة وحرية الإقامة، وأن يقتلوا أو يسلموا، بل قد يؤدي الواقع إلى التنكيل بهم وقتلهم أو تسليمهم. فكيف يتصرف السياسي المسلم في هذه الحالة؟ افرض حالك أنت مسلم وبدأت سياسي في دينك السياسي اليوم، فماذا تفعل؟ إن آثرت العقيدة فتقتل، وإذا كان بتمشي حالك. كيف يقف المسلم في هذا؟ إنهم أمام واقع قد يفقدهم مكاسبهم، كيف يتصرف السياسي المسلم هنا؟ هنا لا مساومة في العقيدة، إما السياسي وإما المسلمون كما قال علماؤنا، وهنا فلا خيار إلا خيار واحد هو خيار الإسلام لا خيار السياسة، ولا خيار إلا إعلان العقيدة. ولذلك عندها قال المسلمون لجعفر ماذا قال؟ أو قل لجعفر قل ما قال رسول الله، قل هو عبد الله ورسوله كما قال ربنا وكما بلغنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اشتما تجد لذلك العقيدة لا تقام على الرفع، إنما تقام على العزائم السياسة البلدية بعقيدة لا مساومة فيها أبدا. لذلك وقف الموقف، افعل ما شئت، نقول كما قال ربنا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمة ألقاها إيه؟ ولكن كلمة الحق لها وقع السحر الحلال في القلوب. فلما سمع النجاشي ذلك منهم لها وقع السحر هذا السحر الحلال الذي يغلب الدفاقنة ويغلب السيادة. كذلك إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، لما يأتي الحق يسلم، فإن يعني وثبت علي بالباطل فأكتبني فأنا شهيد في العرب في هذا. وهذا ما حصل، فقد أيد الله تبارك وتعالى المسلمين أصحاب مدرسة العقيدة، وانهزم عمرو بن العاص، وبهزيمته غلب دهاقنة السياسة ودهاقنة الزكاة. كذلك وقبل الانتقال من موضوع الهجرة إلى الحبشة، لا بد أن نشير إلى أن الهجرة أنواع. فما هي أنواع هذه الهجرة؟ الهجرة نتركها للدرس الآتي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.